Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ifi Khanzi here with the news. طاب نهاركم معكم صدق حمدان. The regional elections in France show a strong political swing to the right. The first round ended with a majority of 28% for the far-right Front National. The center-right Republican Party, led by former President Nicolas Sarkozy, came in second place with 27% of all votes, just ahead of the governing Socialist Party, which achieved 23%. A second round of voting on the 13th of December will decide on the distribution of political power in the regional parliaments. تمخضت الانتخابات المحلية في فرنسا عن توجه نحو اليمين إذ أن جبهة اليمين متطرف حصلت في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية على غالبية الأصوات أو ما يعادل 28%، فيما حصل تجمع الحزب الوطني برئاسة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أقل من ذلك بقليل أي 27%، وأحرز الاشتراكيون برئاسة أولاند حوالي 23%، وسيتكرر مصير الجانب الفائز في الانتخابات المحلية في انتخابات الجولة الثانية في الأسبوع القادم. The president of the European Parliament, Martin Schulz, accuses Federal Minister de Maizière of having failed in handling refugee politics. At present, there are more than 350,000 applications for asylum waiting to be processed. It is the minister's duty to implement political decisions, said Schulz to the newspaper Die Welt. In the past, the federal states had also criticized the operation of the Federal Agency for Migration and Refugees. Chancellery Minister Peter Altmaier, however, rejected the criticism. انتقد رئيس البرلمان الأوروبي شولتز وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير بسبب عدم النظر في أكثر من 300 طلب لجوء، واتهمه بالفشل وطالبه في حديث لصحيفة دي فيلت بتطبيق وترجمة القرارات الحكومية. وكانت الولايات قد انتقدت مؤخرا إداء الدائرة الألمانية لشؤون الاندماج واللاجئين، بيد أن وزير المستشارية بيتر ألتماير رفض تلك الانتقادات. The cities and municipalities in the federal state of Nordrhein-Westfalen are to be relieved from the task of allocating refugees during the Christmas holidays. Nordrhein-Westfalen's Minister of the Interior, Ralf Jäger, said to the newspaper Watz that refugees are not going to be allocated between Christmas Eve and the 3rd of January. The break during Christmas has been made possible due to the fact that in the last months Nordrhein-Westfalen managed to create numerous accommodation places. At present, there are around 2,000 refugees arriving in Nordrhein-Westfalen every day. أعلن هنا أن مدن ومحليات ولاية شمال الراين تريد كما يبدو تخفيف استقبال اللاجئين خلال أعياد الميلاد. وقال وزير داخلية الولاية ييغر لصحيفة فاتس أن ولايته سوف لن ترسل بين ليلة عيد الميلاد والثالث من يناير المقبل لاجئين إلى قرى الولاية. ويعتقد أن فترة التوقف عن استقبال اللاجئين ستكون ممكنة لأن الولاية المذكورة استقبلت في الأشهر الماضية لاجئين كثيرين، علما بأنه يقدم إليها حاليا حوالي 2000 لاجئ يوميا. With regard to Islamic terrorism, the new president of the Central Council of Catholics, Thomas Sternberg, has called for solidarity between Catholic and Muslim communities. In an interview with the newspaper Neue Osnabrücker Zeitung, Sternberg said that with the assistance of the Muslim community, he wants to fight against the perversion of Islam as justification for terrorism. Sternberg also pronounced himself in favor of Islamic religious education in German schools. This, he said, is the right path to undercut extremist influences. نظرا لإرهاب الإسلامويين، دعا الرئيس الجديد للجنة المركزية الكاثوليكية توماس شتيرنبرغ إلى التكاتف مع المحليات الإسلامية. وقال شتيرنبرغ في حديث لصحيفة نوي أوسنابروكت سايتونغ أن لجنته تريد بالتعاون مع المسلمين أن تقف بوجه اتهام الإسلام كسبب في تبرير الإرهاب والإجرام، وأثنى في نفس الوقت على المحليات الإسلامية موضحا أنها قدمت أعمال توعية كثيرة. وأعرب شتيرنبرغ عن تأييده لتدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية، وذلك بهدف عدم الإساءة لسمعة الإسلام. Refugee Radio auch im Netz funkhaus-europa.de.